بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الدروس المستفادة من هذا المقطع الأول الذي تعرضنا له في سورة آل عمران، قبل الحديث عن قصة عيسى عليه السلام وعن قصة مولد عيسى عليه السلام وأيضا دعوة عيسى عليه السلام لقومه. وانتهينا من الكلام عن بعض هذه المرتكزات وبعض هذه الدروس المستفادة من هذا المقطع الأول، وآخر هذه الدروس التي تكلمنا عنها كانت هو شهادة المؤمن لرب سبحانه وتعالى بالوحدانية، وأنه حكم عدل سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، وأن الإنسان لابد أن يشهد لرب سبحانه وتعالى بالوحدانية ليس بالقول فحسب، ولكن قولا وعملا وسلوكا، قولا وعملا وسلوكا. قلنا أن لا إله إلا الله هي منهج حياة كامل للمسلم، منهج حياة كامل للمسلم، وأن المسلم ينطق بلا إله إلا الله وقلبه نقول يطمئن لذلك، وقلبه يشهد بذلك ويطمئن بذلك، والجوارح تعمل من خلال هذا المدلول وهذا المفهوم. لا إله إلا الله لها لوازم، لها مقتضيات لابد أن تظهر على أقوال العبد، وكذلك أن تكون في قلبه، وكذلك أن نرى ذلك على أعماله وعلى سلوكياته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إبقى شهادة العبد رب سبحانه وتعالى بالوحدانية يتطلب من الإنسان النطق بها والاعتقاد في القلب والعمل بالجوارح. إبقى التزام نقول لها لوازم، هذه اللوازم تظهر على أيضا أعمال الإنسان وعلى سلوكيات. ثم يأتي بعد ذلك الكلام عن الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الإسلام هو الدين الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى لعباده، هو الصراط المستقيم كما بينا. فنحن في قراءتنا للفاتحة سواء في الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، قراءة الإنسان للفاتحة نقول سواء داخل الصلاة وخارج الصلاة يبقى بنطلب ذلك المطلب، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الإسلام كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الصراط المستقيم هو الإسلام. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لما نادى علينا بهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى إن الدين عند الله الإسلام، يبقى الدين هو الشريعة والعقيدة. يبقى كيف نتعرف على الإسلام؟ من خلال الكتاب والسنة. يبقى نقول معالم هذا الدين، أصول هذا الدين، فروع هذا الدين، مظاهر هذا الدين كلها موجودة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، فهذا هو الدين الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى لعباده، والله تعالى أتم هذه النعمة علينا بإتمام مجموعة الأوامر والنواهي كما هو معلوم من قول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن من دان بغير ذلك الدين فهذا مردود عليه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن لابد أن يكون مفهوم الدين مفهوم واضح. يبقى إن الدين عند الله الإسلام، يبقى ندين لله سبحانه وتعالى بذلك الدين، نقول كعقيدة وشريعة. وده يتطلب الإنسان أن يتعرف على دينه، يتعرف على إسلامه، ونتعرف على معالم هذا الدين، على أصول هذا الدين، على أحكامه، على أوامره، على نواهيه، نقول نتعرف على ما ينبغي على المسلم أن يتصف به من صفات حتى ينسب إلى ذلك الدين. وبالتالي نقول إن رفع المسلم الراية أنا المسلم، فهي راية تدل على مضمون حقيقي، بل المضمون ده كيفية الوصول إليه من خلال نقول آيات الكتاب ومن خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة المستقيم الذي ينبغي للمسلم أن يستمسك به، وينبغي للمسلم أن يسلك ذلك الطريق المستقيم في تطبيقه لمعالم هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، يبقى أنا مسلم، يبقى نقول بتدل على مضمون حقيقي. وإنما أيسر الكلام، وده شعار وراي يرفع الإنسان، وحري أن يرفع المسلم هذا الشعار، ولكن شعار يدل على مضمون حقيقي. مسلم نقول اعتمد الكتاب والسنة، مسلم نقول في عقيدته، مسلم في معاملاته، في عباداته، في أخلاقياته، سلوكياته، يبقى نقول أنا المسلم، يبقى نقول الإسلام يبقى هو الحاكم في كل جزئية من جزئيات الحياة، والحاكم لنا في كل جزئية من جزئيات الحياة. ثم بتأتي الآيات بعد ذلك في الكلام عن معرفة طبيعة الطريق وطبيعة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، وأن الداعي لدين الله يتعرض لذلك الإذاء، قد يصل إلى القتل، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال أهل الباطل، أن أهل الباطل يحاولون صد ذلك الحق، ونقول إخفاء ذلك الحق حتى لا يصل إلى الناس. فلو لم يكن الطريق إلى ذلك إلا إسكات صوت الداعي بقتله أو بنفي أو بسجنه، لا يتورعون عن ذلك. لذلك قال لنا ربنا سبحانه: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. دي طبيعة الطريق، نقول أن طبيعة الطريق إلى الجنة كما وصفها لنا ربنا سبحانه وكما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. دي طبيعة الطريق إلى الجنة، وهذه طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. نقول أن الأنبياء والمرسلين هؤلاء الصفة تعرضوا لذلك الأمر كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، حتى نقول يكون لنا الأسوة في ذلك الأمر، وكذلك نتعرف على طبيعة الطريق. يبقى نقول حرب قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، ونقول هذه حرب دائمة، حرب مستديمة ما قامت الدنيا، أن الدنيا هي ميدان المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل، ونقول أن أهل الباطل عند ذلك يحاولون بكل الوسائل وبكل الطرق يبقى صد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، ونقول يحاولون بكل الوسائل والطرق والحيل هو دفع الناس لكي ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى وعن طريق ربهم المستقيم، إما بالتشكيك في نقول المادة، وإما التشكيك في الداعي، ولو وصل الأمر إلى قتل الداعي لا يتورعون عن ذلك. قلنا عشان نعرف طبيعة الطريق، وإن الإنسان مطالب بالتزام الإسلام والتمسك بدين رب سبحانه وتعالى وتحمل مسؤولية هذا الدين. كل مسلم يبقى مسؤول عن دين رب سبحانه وتعالى، والمفترض أنه يتحمل مسؤولية ذلك الدين. نقول هذه مهمة ربنا سبحانه وتعالى انتدبنا إليها في تعبيد الخلق لدين ربهم سبحانه وتعالى، كما ذكرنا قبل ذلك ما قاله ربعي بن عامر رضي الله عنه: الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. دي ترجمة للواقع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا طبيعة هذه المعركة وطبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن أهل الباطل يقفون بالمرصاد، قلنا حتى يصدون الناس عن دين ربهم ويدفعون الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم عن طريق ربهم المستقيم، قلنا حتى لو وصل الأمر إلى إذاء ذلك الداعي بالسجن بالضرب بالنفي، نقول حتى لو وصل الأمر إلى إسكات ذلك الصوت بالقتل. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ثم بتأتي الآيات أيضا في التحذير من التولي والإعراض عن الكتاب والسنة، تحذير من التولي والإعراض عن الكتاب والسنة. وقد يكون الدافع لذلك هو عدم الرؤية الواضحة لأمر الآخرة، وقد يكون الدافع هو استهانة بعذاب الله سبحانه وتعالى أو بعقاب الله سبحانه وتعالى الذي أعده للمخالفين. إن انتبه احذر من التولي والإعراض، يبقى لما يصل إليك النص من الكتاب أو السنة نلتزم هذا النص. احذر من الإعراض، يبقى لا نتكلم عن الإعراض والتولي عن الكتاب والسنة إجمالا، ولكن نقول قد يتولى الإنسان ويعرض عن كتاب ربه عن نص من النصوص من الكتاب أو السنة، احذر من ذلك. إياك وأن تفرق بين الأحكام، كما رأينا في سورة البقرة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. احذر من ذلك. قلنا السبب دايما أسباب التولي والإعراض عدم وضوح الرؤية، ده بالإضافة إلى حب الدنيا إثار الدنيا على الآخرة. الرغبة الشديدة في الدنيا بتدفع الإنسان إن هو أن يكون التولي والإعراض عن الكتاب والسنة، ينحي الكتاب والسنة من واقع حياته. ونقول على ذلك عدم رؤية الآخرة وكذلك عدم وضوح الهدف قد يكون هو الدافع لكي يتولى الإنسان ويعرض عن كتاب ربي وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول معك ذلك الحق الذي ينير لك الطريق، ما فيش سبيل أبدا إن احنا نستضيء من خلاله إلا من خلال القرآن والسنة. يبقى كل نص في الكتاب والسنة نقول هو إشراق ونور يستضيء به الإنسان في رحلته إلى ربه وفي رحلته إلى الدار الآخرة. وبالتالي لا غنى للإنسان عن كتاب ربه ولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احذر من التولي والإعراض، معك ذلك الحق. لو أعرض الإنسان عن الحق يبقى حيذهب إلى الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يبقى لو إحنا تركنا نصوص الكتاب أو نصوص السنة يبقى أين تذهبون؟ حنذهب فين؟ يبقى إلى الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يبقى في سعي الإنسان لكي يتعرف على هذا الحق، لماذا تتعرف على الحق؟ لماذا تريد الحق؟ حتى ألزم هذا الحق وألتزم هذا الحق في أحوالي. يبقى احنا بنعرف الحق لكي نلتزم الحق، يبقى مش مجرد معرفة الحق من أجل الثقافة أو الكلام بهذا الحق ونقف عند ذلك الحد، ولكن أنا أسعى إلى التعرف على الحق لكي ألتزم هذا الحق. قلنا ده الصراط المستقيم، يبقى الصراط المستقيم العلم بالحق والعمل به، هذه الصراط المستقيم، يبقى العلم بالحق والعمل به. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا أن نكون كأمثال هؤلاء الذين نحوا الكتاب النصوص الكتاب والسنة من طريقهم وما اتبعوا إلا الأهواء. فقال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى احذر كده، احذر من التولي الإعراض. يأتيك النص من الكتاب والسنة نلتزم هذا النص في سلوكياتنا في أعمالنا. يبقى العبد يبقى كل نص احنا بنتعلمه من الكتاب والسنة ينبغي أن نلتزم هذا النص. يبقى إن دل على أمر امتثلنا لهذا الأمر، إن دل على نهي اجتنبنا ذلك النهي، إن دلنا على صفة أو سلوك مستقيم يبقى التزمنا ذلك الخلق والتزمنا هذا الطريق المستقيم. نقول إن أرشد العباد وحذر العباد من الإعوجاج والانحراف وحذر من صفات أهل الباطل يبقى نجتنب هذه الصفات ونجتنب أن نسلك ذلك المسلك الذي صار فيه أهل الباطل. يبقى ده المطلوب. يبقى أنا أقف مع كل آية وأنظر كده إلى خطاب الآية، إلى مفهوم هذا الخطاب، يبقى دلت على أمر يبقى نقول نمتثل الأمر، دلت على نهي نجتنب هذا النهي، دلت على السلوك المستقيم أو على صفة من صفات أهل الحق يبقى أشتمل على هذه الصفات، وكذلك إن دلت على سلوك يبقى نلتزم هذا السلوك. إن حذرت من سلوك أهل الباطن أو من صفة من صفات أهل النفاق والكفر والإلحاد يبقى نكون أبعد ما نكون عن ذلك، ويطهر الإنسان نفسه وينقي النفس من أمثال هذه الرذائل وأمثال هذه الأخلاقيات السيئة. يبقى ده معاملة الإنسان مع كل نص، يبقى دي النفسية اللي احنا بنقرأ بها النصوص أو نستمع إلى نصوص الكتاب والسنة. يبقى لما باجي أستمع إلى نصوص الكتاب والسنة في محاضرة وغير ذلك يبقى أنا أساسا أأتي بهذه النفسية، يبقى بنفسية المستمع المستجيب، أعرف ما هو المطلوب لكي أقوم بالتنفيذ والامتثال. وكذلك لو كنا بنقرأ يبقى أقرأ بنفسية أيضا القارئ المستجيب، أقرأ لكي أفهم مفهوم الخطاب وما أرشد إليه، وبالتالي ألزم هذا السلوك هذا العمل في أحوالي. ونقولنا نقول أن الذي يقوي ذلك الجانب رؤية الآخرة، رؤية الآخرة دائما كده لا ينفك المؤمن عن رؤية الآخرة. يبقى الآخرة نراها رأي العين بما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وتصور بهذه التصورات الحقيقية في القلوب، نستصحب هذا التصور دوما. يبقى على ذلك نقول قبل ما بتكلم يبقى أرى الآخرة قبل أن أتكلم، قبل أن أفعل أنا أرى الآخرة. يبقى نقول لو كان هوى الإنسان يدفعه إلى الانحراف يبقى رؤيته الآخرة هيجعله يدفع ذلك الهوى يستقيم على أمر رب سبحانه، وإن زالت القدم عاد من قريب وصح على المسار وصار في طريق رب المستقيم. رؤية الآخرة دائما كده نرى رؤية الآخرة، نرى الموازين، نرى نقول الصراط قد ضرب على متن جهنم، يبقى نرى نقول حوض النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه بيدفع بعض هؤلاء الأقوام أن يشربوا من حوضه، هؤلاء الذين بدلوا وغيروا، ويقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي لمن غير بعدي. يبقى احذر من كده أن نكون مع هؤلاء الطائفة التي نقول يدفعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تشرب من حوضه، احذر نقول على ذلك لما نسير على الجسر الذي يضرب على متن جهنم، احذر. يبقى نحذر من عقاب الله سبحانه وتعالى، احذر أن تحرم من ذلك المتاع والنعيم الذي عد ربنا سبحانه وتعالى لأهل طاعته. يبقى لابد مشاهد الآخرة، لما بيجي نقرأ في القرآن نجد مشاهد الآخرة كثيرة جدا، الكلام عن اليوم الآخر نقول كثير جدا، قضية البعث نقول قضية بارزة في كتاب الله تبارك وتعالى، لا نقول في الصور المكية، ده في المدنية والمكية، كانت المكية للتأسيس لكن في الصور المدنية للتأكيد. يبقى نقول بتؤكد هذه الحقائق، يبقى احنا مش هنربي او نصور هذه التصورات من خلال الصور المكية وبالتالي يتصور ذلك الامر، لا ده احنا بنقرأ في الصور المكية في الصور المدنية، رأينا ذلك في سورة البقرة، وآدي بنرى ذلك أيضا في سورة آل عمران، التذكير دوما بالآخرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ربنا سبحانه وتعالى كما يقول أيضا هنا قالوا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى دايما رؤية الآخرة، يبقى نقول يوم القيامة البعث، يبقى نرى ونقول ان الاحداث كلها مصورة بصورة واضحة بينة لحقائق، يبقى لابد ان توضع في القلوب كحقائق، يبقى نقول ليست امور خيالية هذه حقائق. يبقى على ذلك نقول رأيناها رأي العين بما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى وبما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعيش مع هذه الحقائق، نعيش مع هذه الحقائق كما صور لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يبقى التحذير من التولي والإعراض، احذر ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم هم معرضون. إيه الأسباب؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يبقى نقول يبقى الاستهانة بعذاب الله سبحانه وتعالى، عدم رؤية العذاب، كلا بل لا يخافون الآخرة. يبقى نقول احنا عندنا معلومات عن الآخرة، لكن أنا أقول لك خوفك من الآخرة، كيف ترى ذلك الخوف في قلبك؟ هل فعلا لما بتذكر النار بنجد كده خوف وذعر داخل النفس أن أكون من أهلها؟ طيب يا ترى لما تذكر الجنة هل فعلا بنشتاق إلى ذلك النعيم، بترى ذلك في قلبك؟ هذا الأمر لن يحدث إلا لما ينزل بصورة صحيحة في القلوب. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من صفات الطائفة التي استثناها ربنا سبحانه وتعالى، أو من صفات الطائفة الناجية، والذين يصدقون بيوم الدين والذين من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. التصديق، التصديق ده يتبع العمل. يبقى نقول لك أنا مصدق كده، طب أنت مصدق إن ده حق، لماذا لا تلتزم الحق؟ يبقى أنت مصدق إن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وإن ده حق، أنا مصدق بذلك، طب لماذا لا تعمل من خلاله؟ يبقى التصديق ده ليه مظهر، مظهره هو التطبيق والعمل والسلوك، التزامه. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يبقى يخافون العذاب كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. آية عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة، ده عذاب الآخرة أشد، عذاب أليم، عذاب عظيم مهين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى عذاب أليم. يبقى على ذلك الإنسان لما يصور الأمر ده بنجد أنه هو بيدفعه، يدفعه إلى مزيد من الأعمال الصالحة، يبادر ويسارع الأعمال الصالحة، وكذلك أبعد ما يكون عن المخالفات. لو نقول نفسه هواه يحدثه على ارتكاب مخالفة أو تقصير في طاعة، نجد أنه يقوم برد ذلك الهوى بما عنده من إيمان باليوم الآخر. يبقى قضية البعث، قضية دي لابد تكون قضية حية في القلوب، أرى موقع القضية في القلب، وكذلك لابد أن نصل لدرجة الخوف من عذاب الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد من عذابه، فيا ترى فعلا وجدنا ذلك الخوف أم لا؟ يبقى ده صورة لازم أصل نصل إليها، يبقى دي صورة لابد أن احنا نصل إليها، أن احنا فعلا نخاف من عذاب الرب سبحانه وتعالى، نخاف من النار. ولذلك نقول أن الأولياء والأتقياء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف كانوا يخافون من العذاب، نقول ده حنراه في صورة دعاء هؤلاء، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. يبقى رأوا النار وبالتالي يخافون من عذاب ربهم، فكان المطلب وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. يبقى ده كان مطلبهم، لأنهم نقول عاينوا النار بما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى وخافوا من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، فأمروا النفس بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومع ذلك لا يطمئنون إلى أحوالهم، قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، يعلمون أن الله تبارك وتعالى والذي يدفع هذه المضرة وهذه الشر عنهم. يبقى نقول لا يركنون إلى الأعمال، أخذوا كل سبب من أسباب النجاة ومع ذلك لا يركنون إلى ذلك، نقول دائما قلبه قلب المؤمن معلق برب سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، توكل كده على الله عز وجل، ونقول القلب معلق برب المعبود سبحانه وتعالى، فلا يدفع عنا هذه الشرور وتلك المضار إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، يفعلون ما أمر به ويجتنبون ما نهى عنه، ومع ذلك لا يطمئنون إلى أعمالهم، قلوبهم معلقة بالرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك احذر من التولي والإعراض. يبقى مش هنقول عن الكتاب والسنة إجمالا، لا، على النصوص الكتاب والسنة، ما يأتيش نص من النصوص كده وبعدين نقول نعرض عنه، حالنا كحال الذي لم يستمع، ويل لكل أفاك أثيم يسمع يسمع آيات التي تطلع عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها. نقول هذا ليس بخلق للمسلم، ليس بخلق المسلم، بنستمع بنستجيب، يبقى بنعمل، لأن الإنسان يعلم أنه سيسأل عند ربي سبحانه وتعالى، يبقى عن علمه فيما عمل به. يبقى دي الأسئلة، أسئلة نقول يبقى موضوعة كده أمام عين الإنسان، حنسأل عن علمي فيما عملنا به. يبقى كل مسألة بنعرفها لازم يكون لها إنتاج، لازم يكون لها سلوك، لازم يكون لها عمل، لأنني سأسأل عند ربي سبحانه وتعالى عن علمي فيما عملنا بذلك العمل. ثم بعد ذلك الآيات بتتكلم عن ربي الذي أعبده، وأنه سبحانه وتعالى هو الملك على الحقيقة، هو مالك الملك سبحانه وتعالى، والله عز وجل بيده ملكوت كل شيء جل في علاه، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في شؤون ذلك الكون، هو المصرف للأمور والأحوال سبحانه وتعالى. يبقى هذا رب الذي أعبده، وبالتالي قلب المؤمن يعلق برب سبحانه وتعالى. هي بيده سبحانه وتعالى مقاليد سماوات الأرض، هو المصرف للأمور والأحوال، بيده تصريف الأمور ربنا سبحانه وتعالى، وهو المصرف لهذه القلوب جل في علاه. فهذا وربي الذي أعبده هو الملك على الحقيقة، هو المالك، هو المالك، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، يبقى الإنسان بيتوسل إلى ربي سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، ويعلم أن تصريف الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك ما قال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. يبقى على ذلك الله سبحانه وتعالى بيده تصريف الأمور والأحوال، بيده وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الملك على الحقيقة، وملكية كل إنسان هي ملكية مجازية. نقول فلان ده ملك، بعد ذلك بينزع منه الملك ويذهب إلى غيره. يبقى نقول إن كان فلان ده ملك، نقول ملك على وجه الأرض، نقول قطعة أو ملك، نقول بلدة من البلدان، يبقى دي ملكية مجازية. بعد ذلك نقول بعد فترة يزول عن ذلك الملك، يزول، يسلب منه ذلك الملك، يسلب. وربنا سبحانه وتعالى هو الملك على الحقيقة، كما قال سبحانه: أتم من مال الله الذي أتاكم. ده نقول المال اللي في جيبي ده زمان مال الرب المعبود سبحانه وتعالى. ملكيتنا ليه ملكية مجازية، أنا لو الآن قبضت الروح ينتقل إلى غيري، ففين الملكية؟ فعلى ذلك نقول ملكية مجازية، ملكية تصرف في هذا المال، وبالتالي حيحاسب الإنسان على تصرفه. لكن رب المعبود سبحانه وتعالى هو الملك على الحقيقة، مالك يوم الدين. نقول لما يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه هو الملك، هو المتصرف في ملكه، ونقول في شؤون عباده وفي شؤون ذلك الكون، فقلب العبد لا يعلق إلا بالرب سبحانه وتعالى. وأعلم يقينا أنه لن يكون في ملك ربي إلا ما شاء وقدر. يبقى أي حدث وقع لأن الله تبارك وتعالى شاء ذلك، وأي حدث لم يقع يبقى لأن ربي سبحانه وتعالى لم يشاء ذلك. يبقى مشيئة الله عز وجل مشيئة نافذة، وقدرة ربي سبحانه وتعالى قدرة تامة. فلذلك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يبقى على ذلك نقول فلان أعطاه الله عز وجل المال، أعطاه المال عن علم وحكمة، والمالك سبحانه وتعالى هو متصرف في شؤون الكون كيفما شاء. ونقول ربنا سبحانه وتعالى سلب المال من فلان، هو الملك سبحانه وتعالى سلب منه المال عن علم وحكمة، فأنت تسلم لأوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى، تسلم لأوامر الرب المعبود، فهذا ملك ربي سبحانه وتعالى، الكل تحت قهري وتحت سلطاني، والكل في مشيئة الرب المعبود سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، هو مالك الملك. يبقى لما نقول هذا ملك ربي، يبقى لما نتوجه إلى الملك، نتوجه إلى الملك. ده احنا في الدنيا كده، لو في ملك من ملوك الدنيا وبالتالي لك عنده حاجة هتتجه إلى ذلك الملك، إن كان هناك معرفة هتتجه لذلك الملك. لماذا أتجه لما كان دون الملك؟ فالملك نقول أمره نافذ، سلطانه نافذ على هذه المنطقة أو على هذه البلدة، فهنذهب لذلك الملك ده في الدنيا، لأن مثلا أعرف لماذا لا نتجه إلى الملك الحقيقي، إلى ملك يوم الدين. في كل حوائجنا احنا بنقول قل والله الله الصمد، جميع الخلائق بنقول بتصمد إلى ربها سبحانه وتعالى في حوائجها وفي مسائلها. الكل نقول يحتاج لا غنى عن للعبد عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين، لا غنى لنا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالعبد يظهر ذلك، نقول في أحواله وسلوكياته، ده يدفع العبد ألا يعلق إلا برب سبحانه وتعالى. قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، يبقى قلبه معلق برب سبحانه وتعالى يعلم أن رب سبحانه وتعالى مشيئته نافذة وقدرته تامة، هو الملك على الحقيقة المصرف للأمور والأحوال، المتصرف في شؤون العباد. ثم بتأتي بعد ذلك قضية الولاء والبراء، يبقى كان التنويه والتنبيه على قضية الولاء والبراء، ونقول هذه قضية من قضايا العقيدة، من أهم القضايا. يبقى نقول القلب، يبقى محبة القلب لمن نتوجه بها، نقول المودة في القلب لمن نتوجه بها، فعلى ذلك هذا قلبي، ولكن ده ملك ربي سبحانه وتعالى، وربي سبحانه وتعالى يقول لنا من نحب ومن نكره. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هذه عبودية، من نحب من نوالي ومن نعادي. يبقى ليس مدار هذا الأمر مرجعه إلى رأي الإنسان أو إلى هواه أو إلى رغباته وشهواته، نقول لا، يبقى دي عبودية. إقامة هذا المعلم من معالم الدين في القلب، قضية الولاء والبراء، من نوالي ومن نعادي. فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في هذه السورة، قلنا لأن هذه السورة بتتكلم عن معركة الحياة، عن معركة لا إله إلا الله، معركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل. ونقول أن أهل الباطل كما سنعلم من السورة يحاولون يتفننون في الحيل والوسائل من أجل أن ينحرف المسلم عن منهج رب سبحانه وتعالى، عن طريق رب المستقيم. بنقول بالشبهات، بنقول بالشهوات، نقول بالحرب المادية الحسية، أي صورة أي وسيلة يتفننون في الوسائل والحيل. لكن نقول البغية واحدة، بغية واحدة هو دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربي. بغية هؤلاء لما نقول لا يدعون المسلم إلا وقد ترك الكتاب والسنة، أعرض عن كتاب ربي سبحانه وتعالى وصار وفقا لهواه ووفقا لآرائه الفاسدة التي لا سند لها لا من كتاب ولا من سنة. فعلى ذلك احنا ننتبه، دي قضية لابد ان انا افتش في قلبي عن معلم القضية دي، هل يا ترى بثت وزرعت بصورة صحيحة وليها مظاهر بقى، ليها مظاهر. ولذلك نقول ان هذه القضية تم الكلام فيها في الصور المدنية خاصة، يبقى نقول هذه الصورة بارزة تماما في الصور المدنية، تراها خاصة في النداءات، يا أيها الذين أمنوا، كما سهل علينا، يا أيها الذين أمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم عن دينكم. يبقى نقول أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا هذه قضية خاصة في النداءات، يبقى لما ينادي علينا يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، يا أيها الذين لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يبقى حنجد كده الآيات كثيرة، الآيات كثيرة جدا في مسألة قضية الولاء والبراء. هذه الصورة كان ذلك المعلم البارز ألا وهي قضية الولاء والبراء، ودي قضية لابد أن نفتش عنها في القلوب. يبقى القضية دي لابد أن هي تبث في القلب، ونرى هذه القضية من خلال السلوكيات والأعمال، كيف تكون المولاة، كيف تكون المعاداة. يبقى كل ده كلام واضح صريح بين، كل ذلك نتعلمه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يتخذ من الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبقى إن الدين عند الله الإسلام، هذا من الإسلام، هذا من الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. يبقى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقى، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. يبقى دي قضية لابد أن تكون قضية بارزة، نقول تراها في قلبك، ونراها من خلال التطبيقات والسلوكيات، خلال التطبيقات والسلوكيات. قلنا لأن القضية دي حيتميز من خلالها المؤمن عن الكافر، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي بتكون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. يبقى هتجد أن هي القضية دي يميز بين المؤمن والكافر، بين المؤمن والمنافق. ولذلك في سورة المائدة يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، الكلام ده عن المنافقين هم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. حاول بقى نقول أنه يوالي هؤلاء الأعداء، قال لك نخشى أن تصيبنا دائرة تكون الأمر علينا، فإحنا يكون إحنا في صداقة بيننا وبينهم يعني. فده المنافق. نقول إن الدين عند الله الإسلام، هذا من الإسلام، من المعالم الأساسية للإسلام قضية الولاء والبراء. عشان كده في سورة المائدة بعد الكلام: فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، تأتي الآيات بعد كده: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين، ردة، يعني يتكلم على الردة. إيه العلاقة؟ نقول ده عقائد، ده عقيدة أساسا، فإحنا ننتبه في الأمر. فلذلك حنجد أن هذه قضية يعني كما نقول قضية البعث من قضية بارزة كده في السورة المكية. حتجد قضية الولاء والبراء دي قضية بارزة في السور المدنية، خاصة تراها في النداءات: يا أيها الذين آمنوا. حنجد نداءات كثيرة جدا، حنجدها في آل عمران، حنجدها في سورة النساء، في سورة نقول المائدة، في سورة التوبة، حنجدها في سورة الممتحنة. سورة الممتحنة من بدايتها إلى نهايتها الكلام عن قضية الولاء والبراء. فنقول قضية يعني لها معلم واضح، فإحنا ننتبه يعني ننتبه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. حتجد كده كده آدي الولاء والبراء. يبقى المؤمن يوالي المؤمن ولا يوالي غير المؤمن، كما نقول حق المسلم على المسلم، دي حقوق للمسلم، حقوق أوجبها علينا ربنا سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، يبقى منها ذلك الأمر حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم. تشميت العاطس ده حق المسلم عليا، يبقى نقول اتباع حق المسلم عليا، دي حقوق أوجبها ربنا سبحانه وتعالى بناء على أننا ندين لله سبحانه وتعالى بالإسلام، فدي حقوق للمسلم مش حقوق للإنسان، لا ده حقوق للمسلم. يبقى نقول من شهد الله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، يبقى دي حقوقه، حقوق تؤدى إليه، يبقى ده حقوق نقول فرضها علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى فرضها، نقول إن الدين عند الله الإسلام، هذه من حقوق الإسلام، من حقوق، يبقى من حقوق هذا الحق الذي أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى، هذا حق المسلم على المسلم. هنا كذلك أيضا الولاء لا يكون إلا المؤمنين، والعداء والبغضاء يكون للكافرين. طبعا لها صورة مظهر التطبيق، لكن بنتكلم على قضية بصفة عامة. فهذه قضية، قضية الولاء والبراء، من القضايا الأساسية التي يعني أبرزت بصورة واضحة في الصور المدنية. فكان الكلام: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ثم بتأتي الآيات في الكلام عن علم الله عز وجل المحيط، وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. احذر، احذر أن تضمر في قلبك يعني نقول عكس هذه القضية. قضية الولاء والبراء دي أساسا كما نقول مش هي مظاهر تطبيقية فقط، ده لازم، ده صلب اعتقادي، أمر عقدي، أمر عقدي لازم يبقى موجود في القلب، موجود في القلب. احذر، ممكن إنسان يطبق الكلام ده هو يعني في الواقع أو يظهر التطبيق، لكن هو لم يؤمن بالقضية في قلبه. انتبه، مسألة التطبيق ده يبقى انضمام العمل الظاهر مع عمل الباطن. أصل القضية دي قضية عقدية، قضية إيمانية، طالما قضية إيمانية محل ذلك القلب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، يبقى فين المودة دي في القلب؟ فين المحبة دي في القلب؟ يبقى إحنا ننتبه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر العباد أن تضمر في قلبك نقول غير هذه القضية. القضية دي لابد أن يكون لها معلم بارز واضح في القلب، وبالتالي تظهر عن طريق التطبيقات والسلوكيات. كما ذكرنا قبل ذلك، ممكن الإنسان ينكر المنكر ولكنه محب للمنكر، يعني ينكر كده نقول هذه فواحش ويتكلم وترى الغضب الشديد، لكن نقول قلبه قد يكون محبا لهذه الفواحش. فاحنا ننتبه لما نيجي ننكر المنكر ده يبقى قلبي باغض للمنكر ده، قلبي باغض للفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يبقى حب الفاحشة، حب شيوع الفاحشة. ونقول ممكن يكون هو بيأمر معروف عن منكر، ونرى الغضب الشديد جدا والتأثر الشديد لما يرى هذه الرذائل، ولكن قلبه محب لها. فإحنا ننتبه إن قلبي لابد أن يكون باغض للمعصية، وكذلك نظهر ذلك من خلال الإنكار. لكن ممكن إنسان يظهر عكس ما يبطن، فإحنا ننتبه إلى ذلك. دي قضايا أساسية. يبقى القلب أولا، شوف إيه اللي وضع في القلب. فهذه قضية كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هي أساسها قضية قلبية بتظهر في من خلال مظاهر سلوكية، يبقى بمظاهر سلوكية، لكن أصلا هي قضية مودة. يبقى قضية المودة دي فين؟ في القلب. فاحذر، احذر أن تعقد المودة في قلبك لغير المؤمن. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا، فالله تعالى مطلع على ما في قلوبنا، والله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. قال الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. يبقى انتبه ماذا وضع في قلبك، اللي في قلبي، لأننا نقول هذا يخفى على جميع الخلق، لكن لا يخفى على رب المعبود سبحانه وتعالى. فيسعى المؤمن أن يطهر ما في قلبه، لأن القلب هو محل نظر الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالله تعالى ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. فننتبه، احذر احذر، قد نظر عكس ما نبطن، نظر عكس ما في القلوب. يبقى أولا تطهير القلب، تطهير القلب. يبقى قبل ما احنا بنسعى إلى تطهير السلوك ده، أنا أسعى أولا إلى تطهير القلب. يبقى نطهر القلب، انتبه. فربك سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. والإنسان حيجازى ويحاسب على أعماله. أعماله الظاهرة قد تكون موافقة للشرع، ولكن نقول عمل الباطن مخالف. ننتبه كما ذكرنا وكما نذكر دوما بما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم ومتصدق وشهيد. يبقى أتوا بهذه النماذج نقول الطيبة من الأعمال الصالحة، لكن كان في الظاهر، أما الباطن فكانت الوجهة لغير الله، فحيكب بهذا العمل أو بسبب هذا العمل على وجه في النار، حيكب على وجه في النار بسبب هذا العمل. نقول ده عمل صالح فيما يبدو لنا، لكن هو عمل طالح. نقول لأن الحكم فيه لله سبحانه وتعالى، نحن حكمنا بالظاهر، ففي الظاهر هو موافق فعلا للشرع، لكن في الباطن نقول مخالف، كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى، لم يخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى، فيرد عليه العمل، ويكون هذا العمل هو السبب في أن يكب بسببه على وجهه في النار. احذر، فربك سبحانه وتعالى يطلع على ما في القلوب، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ثم بعد ذلك تأتي الآية لكي تتكلم عن إظهار العبد للدلالة على محبته لله سبحانه وتعالى، وإنه هو أساسا يظهر ذلك من خلال اتباع المسلك والطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نكتفي بذلك القدر. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.